عم البنات ودلع البنات عم البنات سكر نبات اهم البنات وحلاوة البنات بتشرب شيشة ايه بنت ايه ده بقى لابسة جيبة ليه ضياع ايه بنت ايه ده بقى لابسة جيبة ليه ضياع وريني وري يا بنت وري وريني وري يا صوفي وري بتشرب شيشة ايه يا بنت عاوزة ايه انت حلوة كده ليه ايه يا بنت عاوزة ايه انت حلوة كده ليه عامل البنات ودلع البنات عامل البنات سكر نبات خل خلوي كعب سلام مخصوص لقصة اللصوص سلام نتعين التواجد سلام لقصة الحرمية سلام لإخواننا الكركية سلام لقصة الحرمية وسلام لإخواننا الكركية البواكي حلوين حلوين يا سلام يا حلوة من قدك مين انت الكبير المتزايد انت بتخبر واحنا نعيط ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية قرقش واحنا بنتغدى حرنكش. الدنيا هي الدنيا يعني فوق يعني تحت. بس خلاص ونسان قايلين انسان مخالف ومروحه.